أسرة المنوعات في صوت العرب تقدم دعوة على السحور. يلبي هذه الدعوة على السحور عبد البديع فهمي، ومن الهندسة الإذاعية كريم يونس. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا بكم في سهرة جديدة من دعوة على السحور. رمضان شهر التواصل وشهر التلاقي وشهر اللقاءات الحميمة بين الأصدقاء وبين الأسر العربية والإسلامية. شهر رمضان هو شهر كل القيم الإيجابية التي تجمع بين الناس في موائد الإفطار وفي موائد السحور. يسعدنا هذه الليلة أن نلبي هذه الدعوة على السحور التي قدمتها لصوت العرب الكاتبة والأديبة السودانية الأستاذة نعمات حمود. الأستاذة نعمات حمود هي كاتبة سودانية وأديبة، ولها إسهام إبداعي ولها إسهام إعلامي، ويعني أعتقد أن هذه الدعوة على السحور ستكون دعوة شهية جدا من خلال الوجبة التي أعدتها لنا نعمات حمود، ومن خلال الوجبة الثقافية التي سنتناولها بالحديث أثناء هذه الحلقة. بنرحب بحضرتك أستاذ نعمات. أهلا بإذاعة صوت العرب، وأنا سعيدة اليوم أنتم بتلبوا دعوتي على المائدة السودانية، وأهلا بزملاء السودانيين كمان معي، الباشمهندسة أميمة والأستاذ والفنان التشكيلي والباحث التراثي زيتون. يعني احنا سعداء جدا أن نكون معك هذه الليلة في دعوة على السحور، وسعداء بضيوفك على مائدة السحور. واعتقد انه يعني واضح انه وجبة السحور أستاذ نعمات يعني وجبة شاملة، واعتقد ان لها خصوصية سودانية، يعني كما قدمتي للأستاذ الفنان التشكيلي والفنان التراثي الأستاذ زيتون والمهندسة أميمة. يعني في البداية عايز ابدأ مع حضرتك أستاذ نعمات، يعني بتشوفي خصوصية شهر رمضان وانه ازاي بيجمع اللقاءات بين الأصدقاء وبين العائلات، بتشوفي ازاي خصوصية رمضان؟ شهر رمضان شهر مبارك عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، وهو شهر التراحم والتواصل، بيبدأ بالاستعداد النفسي للتقبل الآخر، للاستعداد للتواصل مع الآخر، التواصل في جسور التواصل تمتد للزيارات وللمات والدعوات، دي البداية. وفي السودان عنده خصوصيات كبيرة، لأنه السودان دولة تتميز بالتواصل والحميمية أكثر من أي دولة تانية. شعب مترابط، شعب ينوم في حوش واحد وينوم في قرف متشاركة يعني منذ البدء، فدي بتطفي على الإنسان نوع من الحميمية، بينشأ في أسرة مترابطة أكثر. يعني ما عندنا قصة غرفتي وغرفتك، ولكن إحنا نصحى وننوم في مساحات وبراحات دي بتمنحنا الحميمية الزائدة والتراحم والتواصل. وبيبدأ من بدري خالص رمضان، من قبل شهور الناس بتستعيد بصناعة الحلمر او الابري الحلمر. ايوه الحلمر هو الاسم الشعبي حقه، ولكن الشباب يعني بيطلقوا عليه الابري، وعنده ريحه نفاذه جدا وجميله، ومن بعيد يعني الناس بتشمها. فدي الطقوس الرمضانيه بتبدا بهذا وهو نفسه بيعد في جروبات ومجموعات. عشان كده يعني بيبدا من كم شهر الناس بتتجمع في كل يوم في بيت شخص، وبيقوموا بصناعة هذا المشروب الرمضاني. ما دار استحوذ على كل الحديث، لأنه أنا متأكدة زيتون هو مختص أكثر مني في الحاجات، والباشمهندسة أميمة لهم باع في الحاجات، لكن أنا أكيد حاضف اليوم، فأنت تديهم الفرصة شوية أتكلم عن الدعوة، واليوم هم في ضيافتي وأنا سعيد بيكم، سعيد بيهم. وبالمناسبة إحنا قدامنا الحلو مر برضو يعني على الإفطار وفي السحور يعني. أيوة أنا يعني حاولت، يعني من عرفت أنكم أنتوا جاييني فأنا حاولت عديته. وهو بيبدأ طبعا صراحة أنا يعني بيسمعوه لي الناس، ما انا يعني احنا البنات الشباب ربما مقلين شوي في مساله، لانه هو بيعوسوه زي الكسرة السودانية. نعم. وزي انت عندكم يمكن الفطير. ايوه او الرقاق. نعم. او الخبز الرقاق يعني في الامارات. صناعته صعبة شوية للشباب، ولكن أسرتي بتصنع لي، وكل الأصدقاء بيبعتوا لي في الإمارات مجموعة من الكميات الكبيرة من الحلومر، وأنا بصراحة هو ميزته بينسيك بيروي كل العطش النهاري اللي انت بتمارسه، وبعدين فيه مواد للجسم بتعوض كل النقص طول النهار. فأنا صراحة بحرص عليه. نعم. وعندي يعني أسرتي من أجمل الناس اللي بيجيدوا هذه الصناعة، خالاتي وأماتي، فالحمد لله. يعني اليوم أنا حاولت أبليته من بدري، لأنه أنت بتبله بموية شوية عشان بعدك تصف فيه وتحضره، في تخط عليه وتلي شوية تبرده أو تخطه في الثلاجة. إن شاء الله يا رب أنت كمان يعجبك. لأن لا طبعا أنا من أكثر الحاجات اللي بتعجبني، يعني فعلا أنا زرت السودان أكثر من مرة، وكان من أجمل ما لفت نظري طعم الحلومر، وفعلا بيروي زي ما حضرتك بتقولي. لكن خليني يعني أنتقل للفنان التشكيلي والفنان التراثي الأستاذ عوض الزيتون. أستاذ عوض، يعني سعداء بوجودك معنا على مائدة السحور والتي قدمتها لنا والتي دعتنا إليها الكاتبة والمبدعة الأستاذ العماد حمود. يعني أولا عايز أخذ رأيك في السحور، إيه رأيك في السحور، الوجبة السحور اللي قدامنا؟ الجميل في نعماد الآن حضرت الوجبة بنفس الطقس والشكل الفلكلوري أو الشكل التراثي. ما يهمني أنا طبعا اهتمامي بالتراث والأشياء الجميلة دي، الأبري في مواعينه، في شكل البيوغدام بيه، وفي شكل الكورية القديمة بتاعت حبوباتنا. والرقاق، الرقاق طبعا هو حاجة مشتركة في الوطن العربي، كثير من الثقافات بيتناولوا نفس المادة دي. عندنا الأبري الأبيض والأبري الأحمر اللي هو الحلومر. الأبيض فيه نكهة وطعم مرار كده بسيط. في بعض الناس بيضيفوا له أيضا الجنجليس، أو ما بنسميه نحن شجرة بنسميها شجرة التبلدي، وبضيفوا له برضو العرديب للأبري الأبيض، بديه نكهة جديدة. وبعض المشروبات عندنا البلدية، لكن اللي يميز السحور في السودان في الريف، جماله طعمه ونكهته. وممكن من الجانب التشكيلي يعني الريف يختلف عن الحضر كثير كثير. أنا بسميه لونه، يعني في الريف عنده روح مختلفة تماما. نعم. بالذات الريف في الوسط، وسط الجزيرة، يمكن إنسان الجزيرة إنسان مشبع جدا بالثقافات المختلفة، لأنه منطقة بتاع التلاقي، تلاقي بتاع ثقافات. يعني في في في في وطن أنت من الجزيرة؟ وين في الجزيرة؟ السلام عليكم في البدء والترحاب. أو إحنا بننتقل للمهندسة أميمة. جميلة جميلة. مهندسة أميمة لها اهتمام أيضا بالدراسات التراثية، ولها اهتمام كبير بالدراسات في العلوم الإنسانية، وقصت علي قصص كثيرة عن هذا التواصل وهذه اللحمة بين الشعب السوداني، وكما أشار الفنان التشكيلي والتراثي أستاذ عوض زيتون عن يعني هذه اللحمة وعن خصوصية رمضان في القرى السودانية اختلافا عن الحضر وعن المدن. يعني خلينا يعني برضو نتوقف مع المهندسة أميمة عند هذا الجانب، ورؤيتك ل يعني هذه الخصوصية التي يتمتع بها الشعب السوداني. في البدء أرحب بإذاعة صوت العرب والأستاذ المقدم للبرنامج الحين ويانا، والحمد لله يعني دوما السودان ومصر إن شاء الله ما يحصل بيناتهم إلا كله خير. أصلا شعوب متواصلة من سنين مع بعضها. وحتى العادات، أغلب العادات بتلقيها هي نفس العادات، بس في شوية اختلاف بسيط. يعني ليش اختلاف البيئة، اختلاف طريقة السكنة زي ما أسلفت الأستاذة نعمات، إنه يعني مثلا إحنا بنسكن في بيوت عربية في حيشان، الناس ما عندها يعني مثلا الوجود مع بعض بيكون فيه حميمية. مثلا في مصر لا، بتلقى الناس ساكنين في للأعلى في الشقق. دلوقتي المدنية الحديثة عملت الأبراج، حضرتك مهندسة مدنية وعارفة يعني. أيوة بس لا يعني إحنا ما زلنا نستكيف أكتر أو نتكيف أكتر. ليش؟ للوضع بتاعنا زمان، حتى الجيل الجديد أيضا والشباب، حتى الجيل الجديد لازم يكون موجود نفس الوضع القديم، حتى لو في زاوية من البيت. إذا كان في زاوية الجزء الأمامي أو الجزء الموجود على الشكل المعماري الحديث، لازم يكون الجزء الخلفي نفس الشكل القديم، طريقة الحوش لازم كمان اللمة الرمضانية تكون موجودة في الحوش، لازم من الضروري جدا اللمة الرمضانية وقت السحور يكون موجود في الحوش عادة، يعني ما ناكل يعني بين العائلة كلها ولا بين الأسر، وجود العيلة يعني الأسرة الواحدة، بس العوائل الثانية مثلا إذا يعني الجيران كذا، إن إحنا عندنا عادة جميلة جدا يعني احنا ما بناخذ وجبه الفطور الا في الشارع، مش النساء، الرجال فقط طبعا، بيفرشوا بساط واحد، كل الجيران بيصطفوا بيكونوا موجودين على البساط هذا عشان يبقى في نوع من المشاركه، يعني ايوه نوع من المشاركه والتراحم، كل حد بيجيب الصينيه بتاعته او مائده الافطار يحطها وهم بياكلوا من بعض، يعني كل اي حد بياكل من صينيه الثاني، مش بياكلوا بس يعني حاجتهم اللي طلعوها يعني. وبعدين احنا ما عندنا حكايه انك تاكل في طبق لحالك، لازم تاكلوا كلكم من طبق واحد، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بارك الله في طعام كثرت فيه الايادي. فاحنا الحمد لله التربيه الاسلاميه تبعنا والتربيه الاجتماعيه في السودان هي اللي خلتنا يعني ما زلنا محافظين على العادات دي، وهي من اجمل العادات، حتى ما تلقاها في مكان ثاني انا على ما اعتقد، يعني حد علمي صح؟ لا دي قيم جميله فعلا. ايوه الحمد لله السودان متفرد بيها. هي من اقدم العادات، عادات التشارك دي، حتى النساء ايضا في رمضان بيتبادلوا الاطعمه بيناتهم، يعني دي بتشيل عندنا حاجه اسمها العصيده. أيوة. هي موجودة في بعض الدول، حتى في أوروبا موجودة، لكن هنا وجدناها لكن شوية مختلفة، في داخل فيها شيء مختلف، بيتبادلوا العصيدة، بيتبادلوا ملاح الروب، وتبادلوا ملاح الشرموط، عندنا ملاح الكول، من الأشياء الملاحات أو النوع الطبيخ اللي بيكون في رمضان، يعني أساسي، شيء أساسي ملاح الشرموط وملاح الروب، هي برضو بسموها التقلية نعيمية. تعرف تعمل نعيمية يا نعمة؟ أنا متخصصة في، أنا سعيدة جدا أول حاجة بقصة التقلية، وإني كنت من تربية حبوبات، يعني تربيت على يد حبوبتي أو جدتي. يا سلام. تعلمت الجدة اسمها حبوبة. اللي إحنا في السودان نقول حبوبة للجدة، أنتم تقولوا ستة أظن. حبوبة للجدة أو جدتي أو تيتا يعني. لا، نحن حبوبتي كانت من الناس العريقين، جدها يعني من أسرة الملكة وحجيل، فنحن عندنا ناس مجموعة كبيرة قاعدة معانا، فأنا تعلمت حاجات كثيرة. لما أسي جيت هنا في الإمارات أنا على طول بعزم الناس على الوجبة السودانية، وكنت متميزة في التقلية تحديدا، وبعملها بكميات كبيرة وبوزع لكل السودانيين هنا فيه. بتعملي إفطار سوداني في الإمارات؟ كل سنة بعمل إفطار سوداني مني أنا نعمات، وبعزم كل أصدقائي، وبنمشي حتة عامة، وبجيب كل الأكل السوداني من بيتي كل سنة بعدين. ولكن أسي ما وريتوني رأيكم في البيبسي الحلو مر. كل شيء حلو، كل شيء حلو، لكن أنا عايز أنتقل من الوجبة الشهية اللي احنا بنتناولها من خلال دعوة حضرتك، عايزين يعني ننتقل إلى الوجبة الثقافية. أنا يعني أعلم أنه نعمات حمود هي صاحبة إبداع وصاحبة قلم أدبي، تتكلم عن يعني الإسهام الإبداعي لنعمات حمود. نعمات حمود الإنسان البسيط المتواضع، لكن في الغربة الإنسان دائما يصادق القلم ويرافق الورق، لأنه هو بيكون عنده فراغ عاطفي كبير من أسرته وعائلته، مهما أنت حصلت أصدقاء يظل الوطن قيمة لا تعوضه، يظل الوطن بناته بأسرتك وعائلتك. في رمضان أكثر حاجة بحين لأسرتي، وبحين لأصدقائي، وبحين لأصوات الناس وأصوات المسحرات والأذان. عندنا هناك بعد الصلاة، صلاة العشاء، عادة نشوف الناس اللي مريض، اللي عنده فرح، اللي عنده حاجة، نمشي كنا يعني من الصلاة نمشي نصلي، وعلى سجيتنا نخش البيوت، يعني نشوف الناس ونتواضد ونتراحم. قيم جميلة جدا في رمضان، وما زلت السنين طويلة مرت، ولكن يظل الحنين والشوق يلازمني للحاجة دي. كنت بكتب كل بعد صلاة تراويح في الإمارات، كنت برجع بيتي وبكتب على طول. روايتي الأولى كانت خمسة نوارد، فيها حاجات كثيرة، ويوم أنا خلصت من كتابتها حسيت بعبء كبير نزل مني، لأني يعني عندي حاجات أفرختها في الورق، والحمد لله يعني لقيت رواد والحمد لله يعني. مين اختار لك عنوان همس النوارس؟ انا اصلا كل كتاباتي وكل حاجاتي ما حد اصلا اشركته في رؤية فيها يعني، وانما كلها كانت من نعمات يعني، كل التفاصيل، تصميم الغلاف اخترت انا، كل الحاجات انا اخترتها الحمد لله في روايات الاثنين يعني في ذاكرة القلب. ولكن الاختلاف وين يعني في همس النوارس حسيت بأن المولود الأول حبيته، حسيت إنه فيها حاجات كثيرة تشبه نعمات، حسيت إنه فيها رسائل نعمات ذات توصلة. الرواية الثانية في ذاكرة القلب حسيت إنه في القلب كالموبايل، جهاز الموبايل، هذا الجهاز اللي بيلازم كل الناس فيه ميموري، الميموري دائما إحنا نحتفظ فيها بالحاجات المهمة، فحسيت إنه زي القلب النابض وفيه ميموري. خلينا نفرد بعض الحديث عن همس النوارس ثم ننتقل فيما بعد لذاكرة القلب. يعني همس النوارس حضرتك يعني العلامة الاستفهام اللي كانت بتشغلك وأنت تكتبين همس النوارس، هل جزئية الحنين إلى الوطن فقط؟ هل جزئية الغربة؟ يعني إيه علامات الاستفهام اللي بتشغل نعمات حمود وهي تكتب همس النوارس واستكتبتها لتكتب هذا الإبداع الأدبي؟ نعمات حمود جات الإمارات وفي قلبها الكثير من ثقل مثقلة بوجع الاختراب، مثقلة بالهموم المالية العملية، مجموعة من التكوينات كانت يمكن مش من الجانب الإيجابي وإنما من الجانب السالب. وسط هذا الثقل كانت نعمات لاقت معاناة، نعمات جات البنت الخريجة الصغيرة الشابة النشطة الجات حابة الحياة، اصطدمت بالعديد من المشاكل، المجتمع المثقف، المجتمع التقليدي، المجتمع، فكانت بتلاقيها حاجات، نعمات جات وعندها خلفية، البنت الريفية، البنت في راسة عادات وتقاليد، البنت اللي بتحمل وبتجسد وطنهم وموطنهم وأسرة مثقلة وسط الحاجات دي، فما بتقدر توصلها، ربما الناس ما تقراها، تقراها انه بيت شابة جاية وكل شخص عنده حاجاته بيلغيها عليها، فكانت مصدومة. فهمت انه ورث مجموعة رسائل وصلتها عبر البطلة، انه رسائل كثيرة جوا همس النوارس اذا طلعت عليها حتلقاها، انه انتقدت جزء كبير من المجتمع المثقف، انتقدت الناس اللي ما بتاخد بالها من البنت اللي شايلة هموم اسرتها وجاية يتعاملوا معها انها بنت مغتربة، انها بنت جاية تبحث عن حاجات، هي بتبحث عن حاجات والناس مدينها حاجات تانية. فعشان كده انا ارتحت راحة، حسيت براحة انه فيه هموم كثيرة انا افرغتها. عشان كده لما جيت في الرواية الثانية جيت وبالي فاضي. هل نقدر نقول انه همس النوارس هي جزء من سيرة ذاتية بتكتبها نعمات حمود عن حياتها يعني؟ بالتأكيد الكاتب في اي حرف، الكاتب الحرف بيمثله الى حد ما، ممكن يلغي عليه خيال، توابل، مكملات للقصة، لانك انت ما ممكن تجي تكتب بس سيرتك الذاتية، في ما حيتقبلوا شخص مختلفة. ايوة شخص مختلفة، لكن الحاجات اللي انا عايزة اوصلها وصلتها، كل الرسائل اللي انا جواي حبيت اوصلها للناس كبيت مغتربة وصلتها عبر الرواية وعبر سارة. سارة هي طبعا كانت اسمها سرة، لانه حتى السرة ذاتها اسم قديم على اللي كانت المرأة القابلة او الداية بسوداني سمت على جدتها، لكن بعدين لما هي تطورت غيرت اسمها سارة. فالناس دايما يعني اهلك يلبسوك حاجات انت بعد تكبر ممكن ترفضها. انا حبيت اوصل الرسالة انه الناس لما يعني في حاجات كثيرة الانسان بتغير فيها بعد يكبر ويكون شخصيته. كانت سارة كانت البطلة، كانت لقيتها مشاكل كثيرة وخاصة بعد اختربت مشاكل الاختراب، حسيت انه ممكن انا اوصلها عن طريق سارة. وصلت عشان كده الناس بما اننا مغتربة الناس ربطت بين سارة وبين نعمات وقالوا انه دي سيرتي الذاتية، فيها جزء كبير مش سيرتي وانما مشاهداتي. مشاهداتي والحياة الحياة الحولي. ربما ما تكون انا عملت الحاجة دي لكن انا شفتها ولقيت ناس تانين غيري تجارب الاخرين الغيت عليها. عشان كده جات مشابهاني. يعني ايها الاخوة والاصدقاء، ما زلنا في هذه الدعوة على السحور التي دعتنا اليها الكاتبة والاديبة السودانية والاعلامية الاستاذة نعمات حمود، والتي يشرفنا فيها الفنان التشكيلي والخبير في التراث أستاذ عوض زيتون والمهندسة أميمة منصور. أستاذ عوض زيتون، يعني لو توقفنا معك عند العالم الفني والعالم التشكيلي واهتماماتك، أنا عارف أنه حضرتك لك إسهام فني وغنائي، كلمنا عن عوض زيتون وإسهامه الفني والإبداعي واهتمامك بالتراث. طيب، أنا من خلال هزوجة هي ما قديمة لكن نوع من القناع، أبدأ بالشكل الحاجة دي. فبتقول السودان بخير السودان تمام عجم بهو بضايا بايا بايا بايا. ده نوع من الفن بيسمى فن الهجاي، ده المحبب لي لنفسي شديد جدا كثير يعني. وده هو واحد من الأسباب اللي خلت انه عوض زيتون من اهتماماته التشكيلية واهتماماته بالرسم واهتماماته باللوحة والنحت وانواع الفنون التشكيلية المختلفة، انه ياخذ ينتحي جانب اخر من اهتماماته يكون اهتمامه بالتراث والفلكلور القنائي والتراث المادي والتراث العيني. وده هو الفتح لي يعني مساحة من الخيال والإبداع والجمال هي كلها تصب في هذا القالب. السودان بيتنوعه وبيتعدده. امتداد هذا النيل من منطقة السافنة القنية إلى المصب الإسكندرية، شكلت هذا الإنسان بيتعدد ثقافاته ألوانه الإيقاعية على هل هذه الطبيعة السودانية الجميلة والخلابة وجريان النيل يعني أثرت على الفن السوداني؟ يعني هذا الهزوجة اللي حضرتك قدمتها لنا والألحان السودانية والغناء السوداني والتراث السوداني، أعتقد هو يعني غناء محبب جدا للنفس يعني. نعم، البيئة لها أثر، البيئة لها أثر بمختلف يعني أشكالها يعني. يعني مثلا بنجد شمال السودان صحراء أو مناخ شبه صحراوي، السافنة الفقيرة، السافنة القنية إلى منطقة الاستوائية. النيل له أثر، النيل هذا واحد من نهار الجنة، أنا بسميه الكائن، سميه الكائن العجيب. يعني إنسان بنجد في السودان إنسان القاب وإنسان الصحراء، إنسان القاب وإنسان النيلي، بيسموا في بعض الناس اللي بيسكنوا على مجرى النيل بيسموهم إنسان النيل. القبائل النيلية. أيوة القبائل النيلية. فالنيل في كل منطقة بيمر أو كل منطقة قبيلة بيمر بيترك أثره. عند زيتون الفنان التشكيلي اهتمامه بالجانب التشكيلي والجانب الموسيقي الإيقاعي، جريان الماء في الأرض دي له أثر. له أثر على الحياة الإيقاعية، على الحياة الفنية، على إيقاع الحياة عموما. على كل الأشكال الحياتية أو الأنماط اللي بيكون بها الإنسان في كل تعاملاته. يعني بنجد إنسان الجنوب في في في في إيقاعه، في رسمه، في النحت، اهتمامه بالنحت واهتمامه بالفنون، مهتم بالجانب النحت، الجانب الموسيقي الإيقاعي. ليه؟ تأثير جريان النيل. جريان النيل لما يطلع من المنطقة بتاعت النبع النيل مباشرة من بحيرة فيكتوريا، شكل الإيقاع بتاع الموية قوي، بتندفع الموية بكل قوة. هي ماشية بتجي تصطدم بمنطقة تسمى منطقة السدود، فبتتشتت الموية. منطقة المنبع بتخلق نوع من الإيقاع بشكل بنمط واحد بيسمى إيقاع الجالوة، هو جزء من السامبا. هو ذات الإيقاع ده بشكل اللغة عند الإنسان. تجد في المنطقة دي الإنسان الصوت عنده قوي وحاد لحدة جريان المويه. لما ينتقل لمنطقة الجنوب عندنا جنوب السودان، اصطدامه بالبحيرات بالشجيرات دي بتتشتت المويه دي وبتتوزع، فبيخلق نوع من الإيقاع الحياتي حتى في شكل اللهجة، شكل القول. بتجد الإنسان في الجنوب بيتحدث بصوت قوي يعلى وينخفض على حسب تكسر الموية دي في الشجيرات. عموما يعني لنا عودة إليك مرة أخرى الفنان عوض زيتون، ويريد تجهز لنا أغنية نسمعها بصوتك بعد أن أنتقل للمهندسة أميمة منصور. ويعني أنا عايز أتعرف من حضرتك باشمهندسة أميمة عن السودان بكل مشتملاته ويعني العادات السودانية والأكلات السودانية. يا ريت يعني نتوقف معك عند خصوصية المطبخ السوداني وفي رمضان تحديدا. يعني المطبخ السوداني من أجمل الأكلات بالنسبة لي أنا طبعا كسودانية وكسودانيين، لكن إحنا بنشوف دايما أكلنا أطعم أكل، لأنه إحنا بنعتمد أول شيء التوابل، وبنعتمد الطعم يعني المحبب، يعني مالح شوية ممكن يكون. فالناس يعني ممكن في الدول الثانية، مثلا أنا رحت مصر كتير، لما رحت مصر حسيت الأكل شوية كده، يعني شوية الناس ما بتعمل ملح زيادة أو ما بتعمل توابل زيادة، حسب طبعا زي ما أسلفت إنه البيئة لها أثر في البيئة، لما تكون باردة أو لما تكون سخنة غير. فإحنا في السودان عادة نحب التوابل ونحب الأشياء الحارة أو الشطة، الفلفل أكثر شيء. فبالنسبة للمطبخ السوداني عموما، المطبخ السوداني يعني ممكن تقول عليه متميز جدا، من حيث الطعم، من حيث النظافة، من حيث كل الأشياء. فعندنا أكلات ممكن الناس حتى بيسألونا كثير، أنتوا شو الأكل اللي ممكن الناس يعني تذوقوا في السودان؟ أو مثلا أنا جاي راجع من السودان على الإمارات، بس يقول جيب معك أكل سوداني، فبقول لهم عادة الأكل السوداني يعني وجبات شعبية ووجبات أجنبية، أو أكثر شيء مثلا من الأتراك خدنا، من الإنجليز خدنا شوية، يعني في أكلات يعني زي ما تقول عليها حديثة، زي اللي عندكم كده يعني مكرونة بالبشاميل، والاسم ايش يعني صينية السمك، صينية البطاطس، كل هذه الأشياء بتعتبر حديثة. بس عندنا الأكلات الشعبية اللي هي الطعمة لا يعلى عليه، يعني ممكن تقول عليها، ممكن أشرح لك واحدة من الوجبات زي ما هم أسلفوا التقلية مثلا. فالتقلية دي أنت أول شيء بتشوف، بتجيب بصل تحطه على الزيت بتقلي شوية، وبعد ما تقليه لازم تجفف البصل هذا بعد القلي، تجففه، وبعد كده بتطحنه. بعد ما تطحنه بتسوي عليه لحمة مفرومة مع دمعة، مع شوية انتو تقولوا دمعة صح؟ أيوة. فشوية دمعة كده، وبعدين تحطوا عليها شوية ويكة، هذه انتم ممكن تعرفوا في أجزاء ايوه في أجزاء من مصر يعرفونها، في أجزاء ما يعرفونها، فهي البامية مجففة ومسحونة باودر، على شكل باودر بتحطها عليها، وما شاء الله على الطعم، يعني ما اقول لكش يعني ان شاء الله نعزمك مره. لكن انت شاطره في المطبخ زي شطارتك كمهندسه، انا عارف انك مهندسه مدنيه، يعني ليكي سمات كثيره يعني. الحمد لله، انا صراحه مقله في الطبيخ، بس انا الحمد لله اذا سويت اكل او سويت طبيخ يعني هتاكل صوابعك وانا زي ما بنقول. لكن اميمه منصور المهندسه المدنيه، يعني حضرتك ليه اخترتي مجال الهندسه بالرغم انه مجال الهندسه ده والهندسه المدنيه وتنفيذ الانشاءات ربما يكون يعني صعب على المراه؟ شوف، احب اصنع فرق، احب اوجد شيء، احب يعني لازم أشوف الشيء ملموس، يعني الحاجة اللي أنا عايز أعملها يعني أحب أشوفها ملموسة. فمن كنت صغيرة جاء في بالي كده إنه يعني أكثر شيء أنت تقدر تعمل كرييشن أو تخلق، أستغفر الله، يعني إيجاد شيء ملموس تقدر توجد فيه نواحي جمالية، تقدر توجد فيه روح الناس تستفيد منه. فالفايدة دايما في المباني والحضارة والمدنية، انت تعرف انه المدنية ام الهندسة طبعا، يعني تشمل كل انواع الطرق، المباني، الكباري، ري القنوات، بالنسبة للقنوات النيل، الكباري والجسور، كل شيء الهندسة المدنية هي الحياة حد ذاتها. فعشان كده انا كنت بحب انه انا يعني اعمل حاجة واحسها. حتى انا كنت اروح الموقع دايما، اول ما تخرجت لما اروح الموقع يكون عندي مثلا صبية بتاعت اعمد او شيء، تلقاني اول ما فكوا الفريم بتاع العمود فشو تلقاني تحسسوا اشمه، حتى يعني احس كأنه شيء انا اوجدته، حاجة حبيتها في الاول، حد يتخيله ورسم المعماري طبعا، وانا اللي نفذتها واوجدتها للوجود. نعم. بفضل الله يعني سبحانه وتعالى. نعم. فهذا بالنسبة للهندسة. أما بالنسبة للطبيخ يعني زي ما قلت لك يعني لازم أنا السيدة نعمات عايزة تتداخل معك، تفضل السيدة نعمات. طبعا نحن العالم العربي بالتحديد حاطريننا في قصة التقلية والعصيدة، ولكن أنا حابة أوصل فكرة تانية، إن السودان بيعمل نفس الأكلات مع اختلاف الطرق. يعني عندنا الملوخية بنطبخها بنفس الطريقة، وواحدة تانية منها اسمها الباء الخضرة المفروكة، احنا نقول للملوخية الخضرة. لا انا ما قصدت من سؤالي للأستاذة أميمة يعني ايه الخصوصية الوجبات. يعني معروف انه كل الوجبات متاحة وكل الوجبات بتتعمل، لكن قصدي الخصوصية السودانية للأكلة السودانية اللي ليها خصوصية ومش موجودة عند الشعوب التانية. يعني نحن التحديدا التقلية والملاح النعيمية بالزبادي والحناي والملاح الروب الأبيض ذلك حصريا على السودان والعصيدة والقراصة. لكن نحن عندنا نفس البامية نفس الملوخية ونحن بنزرعهم على النيل وبقوموا بطريقة سليمة وبيدوا طعم يعني جميل جدا. يعني انت لو جيت طبخت لك الملوخية في السودان تختلف من اي دولة تانية لانه ما داخل فيها مخصبات. عندك البامية، البامية العادية باللحمة عادي بنطبخها نسبكها بنفس الطريقة بس مختلف. عندك المحاشي بأنواعها نفسها بس مع الإضغام مع نحن بنكتر يعني الفرق بين مثلا المحشي المصري والمحشي السوداني، نحن بنكتر الطماطم والصلصة والطماطم وا وا وا وا يعني بتلقاه فيه زيوت أكتر شوية دسامة دسم أكتر. لكن التقلية والكسرة الكسرة السودانية الكسرة دي بتميز الشعب السوداني. الكسرة الخبز يعني اللي هو نفس الخبز بس بيختلف. هو الخبز السوداني اللي هو الخبز البلدي ولا الخبز لا اللي. احنا عندنا خبز كل الأنواع في السودان تصنع الرغيف او العيش او الخبز الثلاث اسماء نفسها. يعني هل كل بيت في فرن الفرن القديمة دي وكده؟ لا عندنا في الأحياء الأفرام القديمة وكان زمان، لكن الآن لا، الآن في كل حي في العيش التوصي اللي هو الطويل بلدي وأفرنجي، المخابز التركية المخابز الإيطالية ده بيعملوا خبز ونفعت. وأي بيئة عندها نكهتها أو شكل الطريقة بتاعة الصنع بتاعها. حتى اتكلمت عن البامية مثلا عن التقلية في كردفان بتختلف في لأن البيئة صحراوية، في دارفور بتختلف مناخ ايوه العقيده ذاتها بتختلف. يعني في عقيده مدى الصلابه بتختلف على حسب يعني تلقاها محصول بالوفر. يعني عموما انا عايز يعني احيي الاستاذه نعمات حمود، وهي الى جانب اسمها الابداعي والادبي فهي يعني اعلاميه كبيره وبتعمل في دائره الاعلام والثقافه في الشارقه، واحيي فيك هذا الجانب يعني الاحتفاء بالادب السوداني بالشعراء السودانيين بكل ما هو سوداني، وحضرتك مراسلة للتلفزيون السوداني كمان في الشارقة. يعني كلمينا عن نعمات حمود برضو واهتمامها برصد الأحداث السودانية خارج السودان وبمحاولة تسليط الضوء عليها من خلالك. أنا موظفة في دائرة الثقافة وفي قسم الإعلام، ده منحني الفرصة للالتقاء بالإعلام الآخر، تنسيق الإعلام الخارجي في كل فعالية بيجيب أكثر من 40 أو 30 إعلامي من برا. ده أكسبني الحميمية بيني وبين الإعلام وكبر أفقي في مسألة الإعلام، لأنه تعرفت على الإعلام في الدول العربية من خلال الشخصيات البلدية. لكن أنا بالنسبة لي وطني بوفر قدر ما أقدر الفرص ليه، وما زلت وبلتقي الناس بجيت، ولما أمشي الإعلاميين يعني بيجد بيني وبين الجسور تواصل. لكن للأسف الشديد وأنا بحزن شديد كل سنة حزني بيتضاعف، لأني بلقى الكاتب السوداني والمبدع السوداني والأديب السوداني والإعلام السوداني بقدر التميز في كل بيت وفي كل حي في مليون الطيب صالح. الناس برا حفرة الإبداع السوداني في الطيب صالح فقط. الطيب صالح يظل مبدع ورمز، ولكن في ناس أبدعت وفي ناس أحطت وفي ناس ألفت كتب روايات وشعر. هل الإعلام لا يسلط الضوء عليهم بشكل كافي؟ الإعلام العربي ظلم المبدع السوداني، ظلم الحسن والحسين، ولكن ربما يعني إحنا أسهمنا في الظلم ده، وقع له ظلم كبير. ما زال الظروف ما خدمته، الظروف المادية والظروف البيئية ومتقوقع. المبدع السوداني متقوقع ما زال. انا بحلم باليوم اللي بيكسر القوقع وبيطلع للعالم، وانا متاكد العالم موعود بابداع ما حصل. لكن الادب السوداني اعتقد يعني منتشر، يعني هناك الجوائز القائمه القصيره للبوكر بيصل اليها، كانت السنه اللي فاتت كاتب سوداني تاج السر، وهناك الادب السوداني والثقافه السودانيه يعني متغلغله، والفن السوداني يعشقه الجمهور العربي في كل العواصم العربيه يعشقوه وتعرفوا عليه. لكن حتى الطيب صالح لما انطبع طبع من برا وانطلق من برا السودان، وكل الناس اللي فازت في البوكر وشاركت من برا، لكن من داخل البلد انا مشيت وطلعت. الان انا اقدر لما امشي يستضيفوني في كبار اتحاد الكتاب، اتحاد الشعراء، اتحاد، اتعرفت الان على بلدي بصوره اكبر. لما انا جيت الامارات جيت انا خريجه، فانت بتحاولي تعوضي ده يعني، فبتحتفي بالادب السوداني من خلال وجودك في دائره الاعمال. طبعا انا في معرض الكتاب انا كنت محظوظه، اشتغلت لفتره طويله في معرض الكتاب 9 سنة، وكنت من الناس اللي بصيد السودانيين. لما نحصل واحد عنده كتاب بقول له لازم توقع عندي، لازم كده، واحتفي بهم بطريقه خاصه وساعدهم. ولكن تظل الايد الواحده ما بتصفق. انا بحلم بانه السودانيين يدوهم مساحه، يلقوا مساحه برا وينطلقوا للعالميه. وانا متاكده ان احنا كل الجوائز حتكون من نصيب السودانيين زي ما انت قسم من نصيبك كوبايه الابري. لا ما شاء الله، يعني وجبه السحور وجبه شهيه جدا، والحديث يعني اخذنا، والحديث جميل جدا، ونحن على مائده السحور عند الكاتبه والاديبه نعمات حمود. انا عايز انتقل للفنان التشكيلي الاستاذ عوض زيتون، يعني ايه رايك في كلام الاستاذه نعمات؟ هل الفنان السوداني ايضا مظلوم ولا ايه؟ والله هو مش الفنان السوداني لوحده كده، لكن عموما كل الفنانين في الوطن العربي يعني خجولين في الشكل بتاع تقديم يعني ادواتهم او تطوير ادواتهم، يعني تقديمهم للاعلام. يمكن الفرص البسيطه اللي بيجدوها الناس اللي بيحاولوا انه يقتحموا، الفنان يصنع نفسه بنفسه، ما حتنتظر ابدا انه شخص هو يصنعك. يعني الان نعمات حموده كزولا فنانه زولا اعلاميه، هي صنعت نفسها بنفسها. لو ارتكنت وقعدت في السودان ما في شخص بيعرف نعمات حمودة على مستوى الوطن العربي أو غيره. كذلك أنا الآن وجودي هنا في الإمارات والفضل يعود لنعمات وغيره وكثير ولمحد الشارقة. وأنا لو حبيت أن أنا أصل هنا وأنا صنعت الفرصة دي بإسهامات الناس اللي ساعدوني في أن أنا أصل، وأصل الآن صوت العرب بكم وبغيركم إن شاء الله أصل للأمام. الفنان يعني هو يصنع ذاته بذاته، يصنع نفسه وهو مع أدواته الفنية، ولكن الفنان يحتاج إلى تسليط الضوء عليه وإلى تقديمه وإلى يعني عرض فنه في الخارج. يعني طالما إنك أنت متقوقع وقاعد ومنتظر إنه الناس هم اللي يصلوك بإشكالية، هل نعمات أنت انتظرتي شخصي إن حد يجي يطلعك؟ لا، يعني تقصد إرادة النجاح. يعني الفنان نفسه. الطيب صالح هو خرج للعالمية زي كل الفنانين، مثلا احنا في التشكيل الصلاحي وغيرهم وغيرهم وراشد دياب وكل الفنانين التشكيليين جمعان وغيرهم، هم طلعوا للخارج وقدموا نفسهم بصورة يعني ترتقي بالفن السوداني، قدموه بشكل عالمي. كذلك احنا الان في مجموعة اهالينا بنحاول نطور الموروث السوداني عندنا من خلال الاغنية وغيره من اشكال الفنون، ونقدمها لشكل يعني يرقوا للعالمية. ونتمنى الحاجة دي من كل الفنانين السودانيين بمختلف الضروب الفنية، كتاب، شعراء، مغنيين، ملحنين، كل أنواع الفنون. انت كيف تطور أدواتك الموجودة وتقدمها للعالم برا، ما حتنتظر انه شخص يجي يقول لك تعال اعمل حاجة. والآن يعني كل حاجة بقت متوفرة ومباحة، يعني اللي هو الميديا قاعد عندك، وسائل التواصل الموجودة عندك، انت اللي بتخاطب، انت اللي بيتصل. يعني طب احنا كنا وعدنا المستمعين ان انت بتجهز لنا اغنية عشان يعني نبقى مع الثقافة السودانية ومع المائدة السودانية ومع الفن السوداني. طيب انا هقدم هزوجة. انا كان جيت الامارات لشهر 8 لمهرجان الراوي، ملتقى الراوي. ملتقى الراوي، فقدمت حاجة عن قصة قصيرة، او هي الحبوبات زمان بيحكوا لنا نحن صغار كده، عن فاطمة السمحة والغول، حكاوي الحبوبات او الاساطير، يعني الاساطير القديمة دي. فواحدة من الاشياء الجميلة فبتقول هي اسمها فاطمة وعند أخوها اسمه محمد. فأبوهم سافر خلاهم مع عمهم سافر في التجارة، كان بيمشي زمان بطريقة التجارة اللي بيمشي لمصر بيسموه درب الأربعين، بيسافروا بالإبل يمشوا 3-4 شهور حتى يصلوا مصر يتاجروا ويجوا راجعين تاني بعد 6 شهور الرحلة كانت أو 4 لا أذكر. ففاطمة دي حصل لها موقف مع هي وأخوها مع عمها، فبيجت تبحث عن أبوها لأنه أخوها تشاكل مع عمها في الأرض والزراعة وعمها قتله. فهي ماشية بتغني في الطريق الطويل ده لحد ما وصلت صعيد مصر، فبتقول يا جلابة ويا جلابة ما شفت النور إلا أبوي، لون الأخضران طويل لابس له ثوب حرير يا جلابة ويا جلابة ما شفت النور إلا أبوي، لون الأخضران طويل لابس له ثوب من حرير يا جلابة. عمي أخو أبوي قاتل مع حماد أخوي فوق القندول القندول الأخل الزرزور يا جلابة يا جلابة ما شفت النور أبوي، لونه أخضر طويل لابس له ثوب من حرير يا جلابة. عمي أخو أبوي قاتل مع حماد أخوي فوق القندول القندول الأخل الزرزور الزرزور الزرزور يا جلابة يا جلابة ما شفت النور إلا أبوي، لون الأخضران قوي لابس له ثوب من حرير يا جلابة. ويتواصل الحكي بتاعها جميل جميل لحد ما تلقى أبوها في الرحلة دي ويشو سعيد. كل اهتمامك بالفن السوداني كله من خلال الفن التراثي والفن القديم يعني. والله هو الآن بالنسبة لي أنا في مسيرتي الفنية هو الآن الماعون اللي حاجة لأن أنا يعني أجليه أو أنظفه كده وأقدمه للعالمية الآن يعني من خلال إسهاماتي البسيطة جدا. الفن السوداني معون ضخم كبير، هي غارة إنسان عظيم حضارة وتاريخ. إسهاماتي البسيطة في أن أنا أتناول على قدر المستطاع يعني الشيء البسيط من خلال التراث والفلكلور نروج له بشكل جميل إن شاء الله. مهندسة أميمة منصور يعني حضرتك إلى جانب الهندسة حضرتك بتهتم بالقيم الإنسانية بشكل كبير جدا، يعني رأيك في مجتمع العولمة اللي احنا بنعيشه دلوقتي وإيه اللي بينقصنا لكي نعود للقيم الإنسانية، أو نحن كيف نحتاج إلى القيم الإنسانية ونحن في رمضان ونسترجع قيم رمضان والقيم الإنسانية والقيم الإسلامية؟ انا عارف ان انت مهتمه بهذا الجانب والغوص والتامل في حياه البشر، بتشوفي ايه يعني ايه اللخبطه اللي احنا عايشينها دي؟ رمضان طبعا هو شهر تواصل وتراحم، أهم شيء التواصل. الناس دلوقتي بتقول لك وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الرقمية أو الإلكترونية أو العولمة، ثورة المعلومات والاتصالات. أيوة ثورة المعلومات والاتصالات. أنا بشوف إنه الشيء ده بعد الناس من بعضها أكثر، بالعكس حتى المشاعر فقدت يعني قيمتها المعنوية. لما أنت تبعتها رسالة ومن مسج، ما لما تقولها بصوتك، الصوت يعطيك دلالة واضحة لعمق المشاعر. فلما أنت تبعتها بمسج، وين التوصيل بتاع العمق؟ فالمشكلة في يعني في الثورة المعلوماتية أو بعدت بين الناس، خلت الناس حتى مدمنين. يعني أنا لو عندي أمنية، حقيقة يعني لو عندي أمنية ياخدوا خالص التليفونات الموبايلات الأشياء هذه من العالم. يمكن كمان الناس الأول كان بتتكلم في التليفونات بشكل صوت يعني، وبعدين انتقلت من الصوت لكتابة رسائل، وبعدين دلوقتي من انتقال الرسائل من كتابة الرسائل للايك بس يعني. بس هاي اللي وصلنا أبعد مرحلة. بعدين هاي يعني أنا أعتقد هي منح من مناحي الشيطان صراحة. يعني أخذ الناس اللي كانت ضيقة عشان يبعدهم عن بعض أكثر ويبعدهم عن دينهم. حتى أنت بقيت يعني شوية تمل الرسائل، إنك تقرأ رسالة طويلة عريضة تحكي لك عن قصة أو عن دين أو عن شيء أو عن عاطفة أو عن أي شيء، فبقيت تمل. ليش؟ لأنه الشاشة اللي هي بتبعث يعني قال لك نور فسفوري بتأذي عينك وبتسبب لك شوية كده يعني زي ما تقول تنشن. فالتنشن ده يبخليك انك انت ما عندك الرغبة في انك تواصل القراءة لوقت طويل في هالأشياء. فعشان كده بترجع انت تقول يا ريت لو انا اقدر اقرأ كتاب احسن مما اقرأ في الشاشة الرغبة. ده اللي حضرتك بتعمليه؟ ايوه ده اللي انا بحبه وبعمله اكيد ان شاء الله. وعادة حتى الناس يقولوا لي انت ليش ما تتواصلي دايما، ما بتكوني متواصلة بالتلفون، ما بتقوم. انا احب اللايف اكثر يعني فيس تو فيس زي ما بقولوا، اشوفك واتكلم معك زي ما احنا موجودين كده. من مؤمن على لقمه، من مؤمن على شيء جميل. الحميميه زي ما ذكرناها من قبل، ان الحميميه بتكون بالتقارب، تقارب الاجساد مع بعضها موجودين في مكان واحد. انت من لمحه عين، من نظره، ممكن تفهم الشخص شو يعني لك او يعني شو في هالموقف بالذات. بس الوسائل الجديده هذه بتخليك زي الآلات يعني أصبحت وسائل تقاطع اجتماعي وليست وسائل تواصل اجتماعي. أكيد وواضح جدا الكلام ده موجود في البيت. حتى لو أنت لاحظت في كل البيوت العربية دلوقتي الأسرة بتشكو من حتة إنه الناس، حتى الأطفال، حتى الناس الكبار، حتى أي حد ماسك التليفون بتاعه أو الاثنين وبتواصل مع ناس وهميين في فرضية فضائية. أيوة فرضية فضائية يعني مش موجود على الحياة، مش سامع صوته، مش يعني متحسس الأشياء اللي بتوصل زي ما قلت لك المشاعر لعمقها الطبيعي، سواء كانت أخوية، أبوية، عائلية، قرايب، أي شيء. هالأشياء سببت كثير من المشاكل. فإحنا الحمد لله إحنا اليوم مسلمين في بيت الأستاذة نعمات بسبب وجبة السحور. ما أجمل هذا اللقاء، كم أثلج الصدور. كما أسأل الصورة، فلو كان هذا اللقاء في رأيك في العالم الافتراضي كيف كان يكون؟ لا ما كانش هيبقى بالإمتاع ده يعني. بس سبحان الله، فإحنا الحمد لله إن شاء الله دائما متلمين على الخير. واجتماعنا مع بعض يعني الوقت مر سريعا، والساعة يعني مرت بشكل وكأنها لحظة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تناولنا وجبة السحور يعني الشهية التي أعدتها لنا وقدمتها لنا الأديبة الأستاذة نعمات حمود. يعني في ختام هذا اللقاء يعني كلمة من كل واحد فيكم ونحن نختتم هذه الدعوة على السحور. أنا حابة كمان أرجع لك لحتة الكارثة بتاعت التواصل وبتاعت العولمة، وفعلا يعني طبقت بشكل سيء وأدت لكوارث بعتبرها للأسر. لكن أنا كنعمات، أنا لعلمي شديد بيها ولي يعني عادة بوقف فيها كثير، فحبيت انه رغم ارتباطي بها، ارتباطي بالواتساب وكذا وكذا، وافتكر انه ممكن يعني يربطني بالعالم الخارجي، لكن كنعمات كأسرة انا حاولت كثير يعني هاتف الغربة، الم الناس، امارس نفس الطقوس. وفي رمضان لقيت كل الطقوس اللي كنتها في السودان بعيشها بنفذها تماما، يعني ما تغيرتها. انت بتجمع بين الحسنيين يعني. الحمد لله يعني بعمل الافطارات، بمشي بشارك في الافطارات، بفكر ازور الناس، بتصل على الناس تجيبهم عندي. ومع هذا تتواصلي اجتماعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لازم لازم طبعا، يعني في الحياة في الغربة لازم هو قرب، يعني هو في جانب إيجابي، انت لازم تستغل الجانب الإيجابي وتترك الجانب السلبي. فأنا يعني حاولت أخذ الجانب الإيجابي، عندي رسالة إن شاء الله بعدها في الماجستير في وسائل التواصل السلبيات والإيجابيات، فأنا أخذت الإيجابيات والحمد لله. يعني من الإيجابيات أنا تعرفت عليكم، من الإيجابيات عرفت ناس كثيرة، ولكن وبتواصل يومي معهم، ولكن ده ما يمنع أنك أنت تمارس نفس حاجاتك الزمان، تحافظ على اللحمة بينك وبين الآخر، اللحمة بينك وبين أسرتك. أنا كل جمعة بتصل على أصدقاء، كمية حق أصدقاء، كمية حق أسرتي، أسرتي على طول يعني مباشر بسمع صوتهم، لأن الصوت زي ما قالت عنده أثر مباشر. بزور الناس في بيوتهم، بحاول ألمهم، أعمل دعوات، والحمد لله أنا شاكرة لكم جدا، شاكرة لصوت العرب دائما معي، صوت العرب الإذاعة اللي أسهمت في مسيرتي، في انتشار روايتي، أول الناس اللي حاوروني، يعني أصبحت إذاعة صوت العرب زينت حاجات كثيرة في نعمات وجملتني وأدعمتني، فأنا شاكرة لهم وشاكرة لك أنت لبيت الدعوة تبعي في رمضان، وأتمنى المرة الجاية كمان فطور رمضان وليس سحور، لأنه نحن عادة نفسي تقريبا الأذان حيأذن يمكن نلحق الصلاة ونلحق نمسك المساك. وسعيدة بكم، وإن شاء الله يا رب أجيكم ونعمل سحور في هناك في صوت العرب إن شاء الله. يسعدنا جدا، ونحن سعدنا وشرفنا بهذه الدعوة التي قدمتها لنا على السحور. ننتقل للفنان التشكيلي والباحث في التراث الأستاذ عوض زيتون. أنا شاكر جدا لإذاعة صوت العرب لإتاحات هذه الفرصة وفي رمضان، رمضان السودان، يعني رمضان من غير السودان أنا بالنسبة لي ما رمضان، بطعمه بلونه بنكهته بريفه، وحتى في السودان في الريف الريف المتصوف، الدين في السودان هو دين المتصوف. فمن أشهر المسحراتية في منطقتنا في الريف عمنا بابكر، فبتذكر هو بيطلع ونحن صغار بيطلع لازم تغني لنا القنية أغنية لا زوجة بتاعة السحور نختم بها إن شاء الله. طيب هو بيطلع قبل الأذان بساعة، قبل الأذان الأول قبله بساعة أو ثلاثة ونص حاجة زي دي، بيطوف كل الأحياء وبينباريه ونحن أطفال صغار. أيوة بيكون معاهم الناس، أيوة كل دول بيكون شايل له حاجة، يعني ده بيكون شايل باغة، هو شايل النوبة بتاعته والجرس وماشين، وبيبدأ يضرب عليها يا صاحبي يا نايم يا نايم. أيوة قولي يا أمي معنا. يا صايم قومي السحر، يا فاطر نومي التندل، يا صايم قومي السحر، يا فاطر نومي التندل. الله الله الله الله الله الله. أجواء جميلة صراحة. الله الله جميل. ناخذ كلمة أخيرة من المهندسة أميمة منصور. بشكرك أستاذ عبد البديع على هذا اللقاء الرائع، وأشكر إذاعة صوت العرب ممثلة في شخصك وإتاحة هذه الفرصة للمائدة السودانية في وجبة السحور، وكنا وكان الوقت يسرع بنا، لا مجال لشيء آخر، إن شاء الله الجاي أفضل وأحلى إن شاء الله. يعني مرة أخرى أشكر الأديبة والكاتبة والإعلامية السودانية الأستاذة نعمات حمود، وأشكر الفنان التشكيلي والباحث في التراث السوداني عوض زيتون، كما أشكر المهندسة أميمة منصور. ساعدنا بكم جميعا في هذه الحلقة، ونلقاكم دائما على خير. شكرا وإلى اللقاء. دعوة على السحور. وكان معكم في هذه الحلقة عبد البديع فهمي، الإعداد والتقديم. وشكرا للزميل كريم يونس الهندسة الصوتية.